بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج كيف بنيناها وزيناها وما لها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد مباركا فأنبتنا

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.